بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا بقرآن لا شناقر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا تشكد آدموا إلى الله جل وعلا إلى مغفرة من ربكم ودقيتاتشه إذنت تشكد آدموا إلى الله جل وعلا وجنة أرضها السماوات صفاتها سماينا مدرن ياهل ودهونا تشوى جنة تشكد آدمو إلى الله جل وعلا لما أنت زقاج سبان أعدت للمتقين الله لم يفروا سوج لا الله تزاز قد تلالوا سوج لنسو تزقاج تالي الله جل وعلا بل إلى آية الله جل وعلا من إلال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله إن زياجتاتشين الله نبلو يالو ثم استقاموا كزام قتالوا الله سبحانه وتعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا بالنسلي ملائكة وتفرر قالوا إلى الله سبحانه وتعالى من يملوا ألا تخافوا أتفروا ولا تحزنوا أتزنوا يملوا ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا دس بلاتشو ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة بزاش بجنة دس بلاتشو هبار قالوا إلى الله سبحانه وتعالى التي كنتم توعدون بدنيا لأي اللاتشو قال تقبى اللاتشو بنبرتشو جنة دس بلاتشو هبار قالوا إلى الله سبحانه وتعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة بدنيا لأي اللاتشوم كنا انتقار نبن وفي الآخرة كما كذلك بزارين بآخرة بجنة كنا انتقار ننيلو أتشوال مالتنو بكبر مست يميا بسرونا يميا سدستونا أتشو مالتنو نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يمتفلقوت يمتمنيوتنا يتمنياتشوتنا قرهولو لأن أنت لله شلال الله سبحانه وتعالى يمام مستنقدونو نذلا من غفور الرحيم كزيا أزاني روح روح كهونو جيتاك الله يتزقاج مستنقدون إلى الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من نو نققر يا مارا ودن الله اندتت عرى سوي يسو نققر يا مارا من نو ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كمسلموشنين با الله كامنوشنين اندال سوي نققروا يا مارا أنني يلا من الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة الله جل وعلا من الال ملكامنا مدفو نققروش بمنم أنتون يتاستكاكلوا من الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم نعم بن أنت مالتنو أندسو بمدفو بالناقره بملكام اللسلت يا مالتنو بانتنا بسو مهل تلاتنت يالو سوي للاون قانسي من ياهل اندوه سوي لسو ጥሩ ወዳጁ ጥሩ አዛኙ ነው ብሎ እስከሚባል አይነት درس እንደዛ አይነት ባህሪ ያሳይላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وما يلقى الا الذين صبروا وما يلقى الا ذو حظ عظيم የዛ ማለት ነው የትልቅ እድል ባለቤት ካልሆነ በስተቀር እንዲህ አይነት ኒዕማ እንዲህ አይነት ጸጋ ያቺን ያማረችን ጀነት የሚያገኛት ይለም ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ነው جنة ملات الله غير ونزوي فسالت الجنة مار ولا لابتشا يلو أسار دقمم سيقال دقمم مشات فرد الناس النال سقدوت ሑረላይንናት የጀነሴት ትንፋሻሽቱ አቅልሚያስት ትርሷ ሙርጃነው ወርቅ ነው ቤታ ከፀያ በራልባትና ፊቷ መህራ ሰላት ነው ጾምና ሀጂ ተደግሳለች ለአላህ ወዳጅ ተደግሳለች ለአላህ ወዳጅ ናም እንዲህ አይነቷ ኒዕማ እንዲህ አይነቷ ጸጋና ውበት የተዘጋጀው ለማን ነው? ለአላህ ወዳጅ ነው። ስብሓነሁ ወተዓላ አላህ የአላህ ወዳጆች አድርገንና ምንም ቢወዱት ምን ቢመኙት በጣም ውድ ናት የአላህ ጀነት። ምንም ቢወዱት ምን ቢመኙት በጣም ውድ ነው የአላህ ጀነት። ለዚህ ነው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው የተናገሩት አላ ኢነ ሲልዓተ ላህ ልጋልያ አላ ኢነ ሲልዓተ ላህ ልጋልያ አላ ወህየ ልጀና። ንቁ የአላህ ዕቃ በጣም ውድ ናት። ንቁ የአላህ ዕቃ በጣም ውድ ናት። አዋጅ አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላ ወህየ ልጀና። አዋጅ ንቁ፣ እሷ እኮ ጀነት ናት አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይችን ጀነትን ለነዚያ ለባሮቹ እሱን ለሚወዱት ለእሱ ትእዛዝ ቀጥላሉት ለአላህ ባሮችና ሙእሚን ለሆነችዋ ነው አላህ ያዘጋጃት። አዕደቱ ሊዕባድ የሳሊሁን አላህ ምን ይላል? ለነዚያ ደጋግ ባሮቼ አዘጋጀሁኛል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ማ ላ አይኑ ራአት አይን አይቶት የማያውቀው ወላ እዙኑን ሰሚዐት ጆሮ ሰምቶት የማያውቀው ወላ ኸጠረ ዓላ ቀልቢ በሸር በማንኛውም ሰው ልብ ላይ አንድ ቀን ታስቦና ይህን ሊመስል ይችላል ብሎ ታስቦ የማይታወቅን አላህ ለነዚያ ለባሮቹ አዘጋጀ ላሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ ነው ይህንን ብሎ የተናገረው ማለት ነው። ይህን አይነትን ጀነት ለማግኘት የአላህን ትእዛዝ መፈጸም፣ ጥሩ ስነ ምግባርና ባህሪ ሊኖረን የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈለግ በመከተል እዚች አይነት ደረጃ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። ልጅነት ማለት የብደት ቁራጭ ነው፣ ካላሸነፉት ጀነት ሩቅ ነው። ልጅነት ማለት የብደት ቁራጭ ነው፣ ካላሸነፉት ጀነት ሩቅ ነው። ናም ልጅነት ማለት ወጣትነት እድሜ ለዚች ጀነት እንድንደርስ በጣም እንቅፋት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በልጅነት ጊዜ በወጣትነታችን ብዙ ነገር ያምረናል፣ ብዙ ነገር እንመኛለን፣ ብዙ ነገር እንፈልጋለን። ያንን ሁላ ለአላህ ብለን ይዘን ነፍስያችንን ተቆጣጥረን በአላህ መንገድ ላይ ቀጥ ያልን ካልሆነ በስተቀር ያችን ጀና በልጅነት ምክንያት ልናገኛት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ልጅነታችንን ወጣትነታችንን ስሜታችንን ተቆጣጥረን ለዚህ ጀና መዘጋጀት ይኖርብናል ማለት ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስሜታቸውን ከሚቆጣጠሩት بوطاتنا تاكو بيجي لآخراتو كمي لغتنا كمي طرق اسكالة كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كمي طرق جيدة الله كم